يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الحبيب يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الحبيب صلي على النور يا رب طه الكريم قربة أمالي كانت بعيدة يا ذا العريس ويجعل حياتك ربي سعيدة يا ذا العريس يا ربي هنيه يا رب هذا العريس يا رب صلي على الممجد طه الحبيب غير البرايا أحمد محمد طه الحبيب يا رب صلي على الممجد طه الحبيب غير البرايا أحمد محمد طه الكريم والله يتمم عرسك بنوره الله كريم يجعل سنينك جنة خضيرة الله كريم ديم المسرات يا رب أنت الكريم يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الحبيب يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الكريم حالف عليك بياسين والطور يا ذا الحضور يا من سمعنا صلي على النور يا ذا الحضور صلي على النور يا رب زاين البدور يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الحبيب يا رب صلي على الممجد طه الحبيب خير البرايا أحمد محمد طه الحبيب صلي على النور يا رب طه الكريم.